وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الآية. وقال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا في حق المنافقين. وقال في حق الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى. فهم في هذه الصفات عن الهدى، صم وبكم وعمي، عن الهدى وما ينفعهم في آخرتهم. وأما في أمور دنياهم فهم حذاق. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش أي يعرض عن ذكر الله يسلط الله جل وعلا عليه الشياطين فيكونون هم قرناؤه. نعم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا الذي يتسلط عليه الشيطان، يصده الشيطان عن سبيل الله، وهو يظن هذا المرء في نفسه المغرورة أنه على الحق، وتجده يتحكم بالمؤمنين ويسخر منهم ويصفهم بأنهم مغفلون وأنهم لا عقول لهم ولا يدركون، وهو يظن أنه هو الذي عنده العقل والإدراك والبصيرة والمعرفة، وما ذاك إلا بتسلط الشيطان عليه وتخلي الله جل وعلا عنه فلم يهده ولم يوفقه. وقوله تعالى: أولئك كالأنعام، أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام الصالحة التي لا تنتفع بهذه الحواس. فقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينئق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي ومثلهم في حال دعائهم إلى الإيمان كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال: في هؤلاء بل هم أدل، أي من الدواب، لأنها قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بها وإن لم تفقه كلامه. بخلاف هؤلاء فإنها تعمل ما خلقت له، إما بتبعها وإما بتسخيرها. بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به. ولهذا من عطاء الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. ولهذا قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.